بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لعل هذا المجلس هو آخر المجالس متعلقة بالتعليق على كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل الراس، والأصل والمتن لشيخ الإسلام وعالم الأمة الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. توقفنا عند الفصل المتعلق بتعريف الإيمان وبيان بعض أركانه وما يتعلق بمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، إذن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فصل. ومن أصول، طبعا كلمة الأصول يكررها شيخ الإسلام كثيرا في هذه العقيدة المباركة، ويقصد بالأصول هي القواعد التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم في باب الاعتقاد، قواعد مضطردة كلية سار عليها أهل السنة في باب الاعتقاد، هو المراد بالأصل عندهم، هو الذي يعني شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة. تلاحظون أنه يكرر: ومن أصول أهل السنة، ومن أصول، ومن أصول، وهكذا، لأن الأصل كما تعلمون له يعني عدة دلالات. أحيانا الأصل يطلق على الدليل، قل ما هو الأصل في كذا، يعني ما هو دليل كذا، والأصل يطلق في مقابل الفرع كما يقال في باب القياس، أن أصل وهذا ماذا؟ وهذا فرع. كذلك الأصل يطلق على القاعدة الكلية المضطردة، وهي التي يعنيها ماذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه بمثابة قواعد أسس عليها من؟ أسس عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم في مسمى الاعتقاد. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. طبعا كلمة يعني الدين المراد بها هي الإيمان، لأن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان إذا أطلق الإيمان يراد به أحيانا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يعبر عنه بالبر، أحيانا يعبر عنه بالتقوى، وأحيانا يعبر عنه بلفظ الدين. فكلها ماذا؟ كلها إطلاقات لكلمة الإيمان، لكن هذه المصطلحات عندما تجتمع ماذا؟ تفترق، لكن إن افترقت يدل أحدها على الآخر. فالدين والإيمان هو شيء، يعني شيء واحد. قال: قول وعمل. هذا تعبير لشيخ الإسلام وقد عبر به السلف، لأن السلف أحيانا يعبرون عن الإيمان بأنه قول وعمل، أحيانا يعبرون بأنه قول وعمل واعتقاد. فمن قال قول وعمل واعتقاد فكلامه صحيح، ومن قال قول وعمل فكلامه ماذا؟ صحيح. الذي قال قول مراد به قول اللسان، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، ثم الاعتقاد وهو اعتقاد القلب. عفوا، إذا قالوا قول وعمل واعتقاد، فالقول قول اللسان، والعمل عمل الجوارح، والاعتقاد هو اعتقاد ماذا؟ اعتقاد القلب. ومن قال قول وعمل كشيخ الإسلام والبخاري ومن قبله عبروا بهذا التعبير، فقالوا قول يطلق على قول اللسان وقول القلب. قول القلب هو ماذا؟ هو التصديق. قول القلب ماذا هو؟ هو تصديقه كالاعتقاد ما أخبر الله به تبارك وتعالى عن نفسه من أسماء وصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فهذا ماذا؟ يدخل في قول ماذا؟ في قول القلب. ثم عمل القلب، إذا القول له قول وله ماذا؟ وله عمل، كالمحبة وكالخوف وكالرجاء وكالتوكل وكالإنابة والإخلاص، هذه ماذا؟ أعمال، أعمال قلبية. ثم عمل ماذا؟ عمل الجوارح. الجوارح لها عمل كالصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك، وعمل ماذا؟ إذن القول قلنا قول القلب تصديقه وعمله ذكرناه. ثم عندنا قول اللسان وهو ذكر الله تبارك وتعالى والنطق بالشهادتين وما يتبع ذلك من مستلزمات الشهادة. ثم الأعمال قلنا إما أن يكون عمل قلب وقد ذكرناه، أو عمل ماذا؟ عمل الجوارح، أو عمل ماذا؟ الجوارح. إذن هذه قسمة ثنائية كان يعني يقسمها أهل السنة، وعليها صار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن التقسيم المعروف المتداول هو التقسيم ماذا؟ ثلاثي، أن الإمام قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، قول اللسان اعتقاد القلب ويدخل فيه حتى عمل القلب، ثم عمل ماذا؟ عمل أهل الجوارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاث داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. إذن المؤمنون متفاوتون في ماذا؟ في أعمال الجوارح، وحتى في أعمال القلوب، بل حتى في التصديق. تصديق القلوب الناس ماذا؟ متفاوتون. فتصديق الأنبياء ليس هو تصديق غيرهم، والأعمال القلبية التي حصلت للأنبياء ليست هي التي حصلت لغيرهم. فتصديق القلب وأعمال القلوب الناس فيها كذلك ماذا؟ متفاوتون، كما أنهم متفاوتون في أعمال ماذا؟ في أعمال الجوارح. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فأهله ليس ماذا؟ ليسوا سواء، كما يقولهم المرجئة. المرجئة يقول إن الناس في الإيمان ماذا؟ سواء، إيمان أفجر الخلق كإيمان ماذا؟ أتقى الخلق، وهذا ليس بصحيح، بل الناس متفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. قال رحمه الله: من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. هذه آية حقيقة تدل يعني على أن الناس في الإيمان مدهم متفاوتون، ويدل على مدى على زيادة الإيمان ونقصانه. هي الإنسان يكون ضمن الظالم لنفسه فيترقى فيصبح ماذا؟ مقتصدا، فيترقى فيصبح ماذا؟ سابقا بالخيرات. وترقيه يكون بترقي إيمانه، يكون ماذا؟ بترقي إيمانه. كذلك هناك آيات أخرى صريحة في هذا الباب، يعني كقوله تبارك وتعالى يزداد إيمانا مع إيمانه، يزداد إيمانا مع إيمانه، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فيدل على أن الناس ماذا؟ متفاوتون في باب الإيمان. نعم. قال ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. ومع ذلك مؤمن، المؤمن هنا مراد به ماذا؟ المسلم الذي عنده شيء من الإيمان، ليس المؤمن الكامل ماذا؟ الكامل الإيمان. نعم. قال وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يدل على ماذا؟ على زيادة ماذا؟ الإيمان. الإيمان 70 شعبة، وهذا الحديث النبوي الشريف ذكر لنا يعني أركان الإيمان الثلاثة، وهي القول والاعتقاد والعمل. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ماذا؟ دليل القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان، لم نذكر في الحديث. والحياء شعبة من تتمة الحديث. والحياء شعبة، الحياء هو عمل ماذا؟ قلب. إذن هذا الحديث تضمن ماذا؟ هذه الأركان الثلاثة، القول والعمل والاعتقاد، كل خصلة تدل على ركن. نعم. وقد سبق معنا بين أصول الإيمان في بداية العقيدة أنها كم؟ 6 أصول للإيمان. إيمان بالله، ملائكته، كتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قالوا هم مع ذلك لا يكفرون، يعني لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به ويخرجونهم من الإسلام، لأن أخطر شيء هو أن تخرج إنسانا من الإسلام إلى الكفر. كان بعض أئمة كالغزالي وغيره يقول لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة، ولأن يعني أدخل إنسانا إلى الإسلام خطأ أحب إلي من أن أخرجه منه. إخراج المسلم من دائرة الإسلام الكفر هذا أمر خطير. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة، وأهل القبلة هم الذين ادعوا الإسلام، هم الذين ماذا؟ ادعوا الإسلام واستقبلوا الكعبة وهي القبلة، يعني ما سموا بأهل القبلة لأنهم يستقبلون الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لهما لنا وعليه ما علينا. هذا دليل على أن ماذا؟ الذي يصلي فالأصل في أنه ماذا؟ أنه مسلم حتى يتبين بالحجج والبراهين القاطعة تتوفر الشروط تنتفي الموانع ويكون الذي يقيم عليه هذه الأمور أهلا لذلك عندها يمكن أن يخرج. لكن من الأصل أنه ماذا؟ أنه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله عز وجل أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. إذن من أنكر معتقدا معلوما من الدين بالضرورة أنكره فإنه ماذا؟ يخرج من الإسلام. ومن أنكر أمرا شرعيا كذلك معلوما من الدين بالضرورة الصلاة والصيام والزكاة والحج أو استحل بقلبه الزنا وشرب الخمر أو الربا أو غيرها فهو ماذا؟ فهو يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمور ماذا؟ معلومة من الدين بالضرورة، استحلها بقلبه، ليس استحلها ماذا به؟ بجوارح، لأن بعض الناس يقع في الزنا شهوة، يقع في شرب الخمر شهوة، يقع في الربا تأويلا، سمع فتوى أو غير ذلك، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء لا يكفرون، وإنما الذي يكفر هو الذي ماذا؟ استحل ذلك بقلبه، نعم. قال الإمام المصنف: ولا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى هنا يعني سمى المقتتلين أو المقتتلين سماهم ماذا؟ إخوة. وسمى القاتل ماذا؟ أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه فسماه ماذا؟ فسماه أخا، مع أن القتال ورد فيه كما في الحديث وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فذهب الخوارج وغيرهم إلى حمل الكفر هنا على ماذا؟ على الكفر الأكبر، لكن لا يحمل على الكفر ماذا؟ على الكفر الأكبر، ولكن الآية صريحة: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه ماذا؟ أخا، وما دام سماه أخا إذن فهو في دائرة ماذا؟ في دائرة الإسلام. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن كما ذكرنا سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، لكن هو كفر يخرج من الملة؟ لا، إنما هو يعني ليس كفرا أكبر، بل هو كفر دون كفر كما ورد عن السلف. قال: وإن طائفة من المؤمنين، فسماهم ماذا؟ سماهم مؤمنين. ولذا ما وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم القتال علي رضي الله عنه مع معاوية كلا الطائفتين من المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه وبين طائفتين عظيمتين من المسلمين أهل الشام وأهل العراق، فيدل على أن هؤلاء أهل الشام كانوا مسلمين وأهل العراق كانوا ماذا كذلك ماذا؟ كانوا مسلمين. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال الشارح رحمه الله: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. أهل السنة لا يسلبون الفاسق، والمراد بالفاسق هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، خرج عن الطاعة، يعني الفسق والخروج، خرج عن الطاعة بماذا؟ بارتكاب كبيرة أو أصر على ماذا؟ على الصغيرة. والكبيرة كما عرفها أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره هي كل ما توعد عليه، كل معصية توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة تسمى ما تسمى؟ تسمى كبيرة، إما غضب أو لعنة أو توعد عليها ماذا بنار، فهذا ضابط ماذا؟ ضابط الكبيرة. والكبائر عددها كثير، حتى قال يعني ابن عباس أنها تبلغ إلى 700، تبلغ إلى ماذا؟ 700، وقد تزيد بحسب الأزمنة. إذن لا يسلبون الفاسق الملبس اسم الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ومن قال بقولهم كالخوارج. الخوارج المعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه ماذا؟ خالد مخلد في النار. قال شيخ الإسلام هنا في الأخير فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى كمال الإيمان، ولا يسلب عنه مطلق الاسم، لا يسلب عنه ماذا؟ مطلق ماذا؟ مطلق الإيمان. يعني عند الإيمان المطلق ومطلق ماذا؟ ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق والإيمان كامل، ومطلق الإيمان هو ماذا؟ هو الإيمان الناقص، والإيمان الناقص. نعم. قال رحمه الله وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. قال فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. إذن هذه الألفاظ كما يقول العلماء إن اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإسلام فإنه يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، يدخل فيه حتى المؤمن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، داخل لمن؟ المسلم. لكن إن ذكر في سياق واحد فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال ماذا؟ الأعمال الباطنة. نعم. هذا طبعا عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء لا يفرق كالبخاري وكمحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، عنده الإسلام والإيمان هو شيء من شيء، عندهم الإيمان والإسلام شيء واحد. نعم. لكن الصريح هو التفريق. نعم. قال ولكن هذه النسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث الإسلام. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله. طبعا هو في ورد الحديث السابق ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. المقصود بالنهبة هي بضم النون، ورد في فتح النون لكن المشهور هو ضم النهبة، تسمى وهي المأخوذة جهرا وقهرا، أخذت ماذا؟ جهرا وقهرا. ذات شرف يعني أي ذات قدر عند الناس، شيء يعني عند الناس ذات شرف وقدر فيأتي أحد الناس ويأخذه ماذا؟ منهم. وبعض أهل العلم يعني أنزل هذا الحديث حتى على يعني على الأكل. بعض العلماء الشيء كتكون مثلا شي فاكهة واحدة لكينا نوع واحد وحبة لكينا وكل شيء كيشوف فيها وتيجي شي واحد ما تيحشمش وتيهز وسط الناس والناس ماذا ينظرون إليه وكلهم بغيت منها كلهم ماذا يتمناها فاكهة واحدة مثلا في طبق أو طعام واحد مثلا معه واحدة لكينا حبة لكينا وكل خمسة الناس والناس كلهم ماذا كلهم ينظر إليها يعني يريدها فتجي شي واحد تيأخذها تيأخذ فيها لا يقسم مع إخوانه فهذا كذلك ماذا يدخل ماذا في يدخل في هذا الحديث. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قال الشارح رحمه الله يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عادى من عاداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطعنون عليه. لا ينتقصون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثناؤهم عليهم وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. أصول أهل السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله من سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن في الصحابة هو علامة على خذلان الله تبارك وتعالى لصاحبه ومن عرف عنه ذلك هم طائفتان طائفة الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفسخونهم ولا يعني يقيمون لهم وزنا والطائفة الأخرى هم الخوارج كذلك الرافضة والخوارج كلاهما يعني طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا وكفروا من كان معهم من الصحابة. أما الرافضة فقد كفروا جميع الصحابة إلا 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله قال فويل لمن سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم. قال ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر الخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فإن الطائفة المخذولة وهم هم الرافضة، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عيادا بالله من ذلك. قال: وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه؟ هذا في تكذيب لمن؟ القرآن الكريم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سب الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعاد الله، وهم متبعون لا مبتدعون ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وهم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ولذا قال مالك، انتهى كلام حافظ بن كثير، قال مالك: من أصبح وفي قلبي غل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته هذه الآية، يعني قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح وفي قلبه غل لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تصيبه ماذا؟ هذه الآية. ولذا حتى قال بعض العلماء: إن الرافضة هم ليسوا من هذه الأمة. الرافضة ليسوا من هذه. الرفض هو دين جديد، الرفض هو دين جديد وليس من هذه الأمة وليس مسلم. ولذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز رحمه الله عندما يعني هو يخرجهم من دائرة الإسلام قيل كيف؟ قال: أولا هم لم يدخلوا أصلا، لم يدخلوا بالإسلام، هذا دين جديد، يعتقدون تحريف القرآن وهذا دين جديد، لا يعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي، ليس عندهم في كتبه، بل عندهم مراجع خاصة به وعندهم مصحف خاص به، مصحف فاطمة، وهذه الأصول. ولهذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عندما دعي إلى مناظرة أحدهم قال: لا يمكن أن أتناظر معه، لأنه لا بد أن أتفق معه على أصول، والأصول التي ينبغي أن أتناظر معه ونرجع إليها هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مختلفين في هذه الأصول، لهم كتاب آخر، لهم قرآن آخر، ولهم سنة أخرى، ونحن عندنا القرآن وعندنا السنة، إذا كيف ستكون هذه المناظرة؟ فإلى تجدي اللهم إلا إذا كانت المناظرة من كتبه، تذكر لهم ماذا؟ رد من كتبه. ولذلك صرح كثير من أهل العلم بتكفير يعني رافضة لوقوعهم في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم بتحريف القرآن وغير ذلك. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، كان في السنة السادسة من الهجرة، وكان في دي القاعدة، كان في دي القاعدة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآن، فلورود النص القرآني، فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى، سواء الذين أنفقوا قبل الفتح والمراد الفتح هو صلح ماذا؟ صلح الحديبية، شي فتح ماذا؟ شي فتح مكة. صحيح أن المراد بالفتح من ماذا؟ هو صلح الحديبية. فالذين قاتلوا وأنفقوا قبل الصلح لا شك أن فضلهم أعظم من الذين ماذا أنفقوا وقاتلوا بعد الصف. وكل سواء أولئك أو هؤلاء كل وعد الله الحسنى وهي الجنة. ولهذا الحافظ ابن حزم الأندلسي قال إن الصحابة كلهم في الجنة. الصحابة كلهم ماذا؟ في الجنة بدليل هذه الآية الكريمة. وكلا وعد الله الحسنى. قال وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة عقيبة وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمع الوصفين النصرة والهجرة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر. وهذا التفضيل إنما هو لزوم سورة التوبة كقوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله تعالى. نعم. قال وهذا التفضيل بالنسبة لسورة الحشر قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. على كذلك نزل ماذا؟ نزل فيهم رضي الله تعالى عنه. قال وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة فلا ينافي أن من في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لك لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره فلإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. نعم ده المراد يعني من تحت الشجرة يعني هذا كان في صلح ماذا؟ في صلح الحديبية عندما شاع خبر مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. شاع الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمانا إلى كفار مكة يعني يحاول إجراء الصلح فيما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فشاع الخبر مقتل عثمان ولم يقتل. فعندما شاع الخبر عندها يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة لبيعتي على القتال لبيعتي على ماذا؟ على القتال. وقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقام الصحابة وكانوا حوالي 1400 صحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. فمن هنا ماذا؟ سموا ماذا بأهل بيعة الشجرة. بيعة ماذا؟ بيعة الشجرة وبيعة الرضوان. نعم الشجرة هذه طبعا كانت ما بين مكة والمدينة وقد ورد قصة لكنها لا تصح عن عمر بن الخطاب أنه يعني كان يرى الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون ويصلون تحت هذه الشجرة فذهب وقطعها رضي الله تعالى عنه حتى يحسم مادة الشرك ويحمي حمى التوحيد. لكن القصة فيها ضعف القصة ماذا فيها ضعف. نعم. قال وأما قوله يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة والثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة عشرة المبشرين بالجنة. قال الشارح رحمه الله أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. قال وأما غيرهم كثابت بن قيس وعكاشة بن محصن ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو كان قد رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ودخل بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له يعني أحد الصحابة فدخل عليه فوجده ماذا؟ منكسا رأسه وتعطي أن رأسه أنه مغموم ومهموم. فقال له ما شأنك؟ قال شر. قال شر رفعت صوتي على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال فرجع إليه في المرة الأخيرة وقال له اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة فهذا تبشير له صلى الله عليه وسلم تبشير منه صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. والحديث عند البخاري نعم. وعكاش بن محصن في القصة المشهورة يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم إذا بشر بشر ماذا بي بالجنة. نعم. قال وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان يعني رأس اليهود بالمدينة ومن الله عليه النبي بالإسلام. وفيه يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنك في الجنة إلا لعبد الله بن سلام بن سلام كان يهوديا وأسلم فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هناك يعني عدد كثير بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعم. قال وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. نعم. كخديجة رضي الله تعالى عنها ها حيث بشر النبي عليه الصلاة والسلام ببيته من قصف في الجنة لا صخب فيه ولا نصف. وكبلال الذي سمع صوت نعليه ماذا في الجنة. والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وغير هؤلاء بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أن بعض الأئمة اتفق على جلالة قدرهم الأمة كلها كابن المبارك وابن سيرين ومالك وأحمد فقال هؤلاء في الجنة وإن لم يرد فيه النص ماذا صريح لكن جاءت ماذا بعض العمومات كما في تلك الجنازة التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام أثنوا عليها خيرا فقال وجدت وأثنوا عليها والأخرى مرت أثنوا عليها شرا فقال وجدت. فقال في الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. قال الشيخ الإسلام بعض الأئمة وبعض الأعلام استفاض فضلهم واستفاض ذكرهم الحسن عند الناس والأمة كلها تثني عليه فقال هؤلاء ماذا في هؤلاء في الجنة كالأئمة التي ذكرت لكم وغيرهم من الأئمة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أجهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم، إذن علي رضي الله عنه، إما أن نقول أمير المؤمنين أو نقول الصحابي الجليل علي رضي الله عنه. هناك بعض الكلمات انتشرت في الزمن السابق وحتى اللاحق يقول عن علي كرم الله وجهه. الأولى هو الترضي عنه رضي الله تعالى، كلمة رضي الله، جملة رضي الله عنه أفضل من كرم الله وجهه، يعني هذه هي التي جاء بها القرآن ودرج عليها السلف، أو يقولون الإمام علي، وهذا يعني يصدر من ألسنة بعض أهل السنة الإمام علي. وكلمة الإمام من أين جاءتنا؟ من الروافض، يعني عندهم الأئمة 12 إماما، منهم من؟ منهم علي رضي الله عنه. فلا نقول الإمام علي، لماذا نقول الإمام أبو بكر الصديق؟ كان يحتل علي وكنقول ماذا؟ الإمام علي، لا قول علي رضي الله عنه. أما كلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام، وقد تجدونها في بعض الكتب، فهذه كما ذكر ابن كثير يعني عند قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عند هذه الآية الكريمة ذكر قال ما يوجد في بعض الكتب من ذكر علي أنه كرم الله وجهه أو عليه السلام، فهذا من النساخ ليس من حين قد نجد في البخاري. صحيح البخاري علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام في صحيح البخاري، ولكن هذا ليس من البخاري أو من أبي داود أو الترمذي، بل من النسخ، بل من النسخ، ليس من صاحب الكتاب. فالذي درج عليه السلف هو يعني بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالنسبة للصحابة الترضي عنهم، وبالنسبة لغيرهم الترحم عليه. هذا هو الذي درج عليه ماذا؟ يعني عمل السلف. نعم. قال الشارح رحمه الله: أحيانا يترضون عن غير الصحابة، أحيانا قد نقول البخاري رضي الله عنه أو مالك رضي الله عنه، وهذا لا ضير فيه، هذا لا ضير فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وهذا من قاله؟ قاله علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، ويشهد بنفسه على أن أبا بكر الصديق هو أفضل من علي وأفضل من عمر، وعلى أن عمر هو أفضل من علي. هذا شهادة علي رضي الله عنه. فالروافض المخذولين هم يقولون بأن علي هو أفضل الصحابة، علي أفضل الصحابة، لكنه علي رضي الله عنه الذي يدعون في هذا الأمر هو يشهد بلسانه أنه أن أبا بكر الصديق وعمر هم أفضل من علي رضي الله عنه. وهذا البلاغ بلغ التواتر كما ذكر الذهبي. قال الذهبي رحمه الله قال: هذا متواتر، والروافض تكذب هذه الأخبار، لعنهم الله ما أجهلهم وأضلهم. الروافض إذا جئتهم بهذا الخبر الذي ورد بالسند الصحيح ماذا يفعلون؟ يكذبون وغير صحيح. ما هو الصحيح؟